فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة

تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ويبغونها عوجا وهم

لما جاءنا

والذين أنت ولينا